احساسي موجود فين؟ موجود في بطني، موجود في صدري. ايه سببه؟ تنفسي عامل ازاي؟ تحركات جسمي عامله ازاي؟ تعبيرات وجهي عامله ازاي؟ ادراك، عندك ادراك متكامل بان انت عايش ازاي، ما العيشه اللي انت عايشها دي. الادراك ده بيخليك توصل لمرحله من القوه الذاتيه، لان ان لم تدرك انت بتفكر ازاي لن تغير اي شيء. ان لم تدرك انت مركز على ايه مش هتغيره، ان لم تدرك احاسيسك مش هتحسنها. عارف للدرجه انك ان لم تدرك انك عندك صداع، يعني ايه؟ طب الواحد عنده صداع ما بيدركه، لكن لم تدرك الصداع ده بدا يجي لك كل يوم وبدا يضايقك فعلا، ما بتعملش اي حاجه، ده ممكن جدا يكون عندك حاجه لا قدر الله في المخ. فالادراك ده 50% من التغيير و50% من العلاج، انك تخرج عشان تبدا تعمل تغيير في حياتك. ده الادراك اللي انا بتكلم عليه، الادراك الايجابي، ادراك القوتين الاستعاده والالم، وبعدين الادراك الداخلي. ادراك الداخلي تبقى عارف كل حاجه بتحصل جواك لحظه بلحظه. اول ما تلاقي نفسك بتفكر بتفكير سلبي تروح موقف تقول انا لاحظت، ادركت. انت عارف الادراك ليه 50% من التغيير؟ هل يا ترى انت من النوع اللي بياكل بسرعه؟ بتاكل بسرعه؟ عارف لو انت بتاكل بسرعه، في خلال ما انت بتاكل لما تدرك انك بتاكل بسرعه هات نفسك رحت مبطل، لان الادراك بيخليك تنفصل عن السلوك، لان اول ما ادركت وقفت فده انفصال، والسلوك اللي بعدها ايجابي. انا مجرد ما ادركت رحت واقف وفكرت، فبتبقى عاوز تحسن نفسك. لو واحد بياكل بسرعه مجرد ما يدرك هتلاقيه يبدا يوقف، وبعدين هتلاقيه بياكل بشويش، وبعدين يرجع تاني ياكل بسرعه لانها عاده. لكن مجرد ما تدرك مره واثنين وثلاثه واربعه هذا الادراك هيبقى هو عاده جديده بعد كده، لان العقل البشري ما بيمسحش حاجه، لازم يحل محلها حاجه تانية. وان شاء الله لما نيجي نتكلم في لايف في ال 30 حلقه دول هكلمكم على العقل الواعي واللاواعي، ازاي ممكن نتخلص من خوف المرضي، ازاي ممكن العقل اللاواعي عنده مخازن، مخازن الذاكرة، إذا ممكن تغير حاجة من حاجة تانية. عارف هيكون في ناس هجيبهم وهشتغل معهم قدامكم، هخلي الناس تشتغل مع بعض، هكون في تدريبات، هكون الوقت اللي ممكن تسألني فيه تبعت لي أسئلتك. على فكرة هكون الإيميل موجود، هكون موجود، أنا قالوه لي النهاردة بس مش عايز أقوله يطلع غلط ولا حاجة، لكن هكون موجود عندكم. اتصل بالاي ار تي، اتكلم، ابعتولنا. مش أنت عندك أي تحديات ابعت لنا، عاوز تعمل تغيير، عندك هدف عاوز تحققه ابعت لنا وإحنا نرد عليك. في الوقت ده الإدراك الداخلي، فكلمنا على الإدراك السلبي والإدراك الإيجابي وإدراك القوتين اللي بتحكموا فينا الألم والسعادة والإدراك الداخلي، وبعدين الإدراك الخارجي. الإدراك الخارجي أنك بتبدأ تدرك المحيط اللي حواليك، بتبدأ تدرك سلوكيات الناس، بتبدأ تدرك أحاسيس الناس، بتبدأ تعمل مجهود عشان تسعد حد، انك تكبر حد معاك، انك توصل حد ان فعلا يحقق هدفه. ادراك الخارجي، بدات تلاحظ غروب الشمس، شروق الشمس، بدات تلاحظ روعه الوان جناح الفراشه الوانها، بدات تلاحظ روعه الخالق في بعوضه، بدات تلاحظ ابتسامه الطفل وتبص له هو بيضحك من قلبه وانت بتضحك له انت كمان، بدات تلاحظ المحيط الخارجي، بدات تلاحظ انت سلوكياتك الخارجيه بتعمل ايه، تعبيرات وجهك، تحركات جسمك، بدات تلاحظ ممكن انت تكون قاعد غلط. عارف لما حد مثلا يكون قاعد مثلا قاعد على كرسي وبعدين قاعد وكل تقله على العظمتين اللي تحت دول، مجرد ما تدرك هتبدا تقعد صح، لان القعده دي مع الوقت هتعمل لك مشكله لان الغضروف هتمسح، فتقول لا انا ثانيه واحده انا ادركت. عارفين الحكايات الادراك دي، ناتانيال ألكسندر في حاجة من ضمن العلوم القوية جدا اسمها ألكسندر تكنيك، الراجل ده عامله مخصوص عشان علاج العمود الفقري. الراجل ده كان سوبرانو، السوبرانو اللي هما بيغنوا ده اللي بيغنوا طبعا أصوات في منتهى الروعة دي، طبعا إذا كانت تفهمها، لو تفهمهاش هتقول دول بيصرخوا. الراجل ده كان سوبرانو لأن في أوقات صوته بيروح فمش عارف ليه، لف العالم محدش عارف يعالجه، وبعدين قال ثانية واحدة أنا لازم أخد مسؤولية حياتي، لازم أدرك إيه السبب إن صوتي بيطلع وإيه اللي أنا بعمله وصوتي ما بيطلعش. بدأ يلاحظ لما صوته بيتخنق بيروح موطي راسه لتحت وبيتنفس بعمق، بيتنفس تنفس متقطع، فهنا الصوت بيروح منه. بدأ يلاحظ لما كتافه لفوق وصدره مفتوح وتنفسه عميق الزفير بيطلع، الصوت بيطلع بيكون نقي. بدأ يدرك مشكلته، بدأ يظبط نفسه، فكل ما يكون حاطط لتحت يروح مطلع راسه لفوق وبدأ هو يساعد نفسه بنفسه. فالإدراك ده ساعده على التغيير، فالإدراك 50% من التغيير. خدوها مني، إن لم تدرك أي سلوك عاوز تغيره لن تغيره. إذا ممكن تعمل

مش لازم ترعى البذور دي، الارض تكون تتناسب مع البذور دي، مش لازم تبدا ترشها وتهتم بيها وبعدين هتطلع لك شجره. انا بكلمك في الجذور، جذور النجاح، ده الطريق الى النجاح. عشان توصل للنجاح لازم تعرف كويس جدا انك اول محطه هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وطول ما انت ماشي تعرف قدراتك اللي محدوده، ما تقعدش تقول انا وتحط حاجه سلبيه وراها، تبقى عارف ايه هو المفهوم الذاتي، تبقى عارف ايه هو الادراك. ومن هنا بنبدا نتحرك شويه شويه على الصوره الذاتيه واحتياجات الانسان. عشان كده ان شاء الله المحطه الجايه هنتكلم فيها احتياجات الانسان، 10 احتياجات اساسيه بتدركهم وتعرف ان انت لو خرجت عنهم هتحس بعدم الاتزان. ولما تكون في عدم اتزان الانسان بيعمل اي حاجه عشان خاطر يقدر يوصل للاتزان تاني، من ضمنهم البقاء. انت عارف العشرة دول انا هقولهم لك دلوقتي، وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم فيهم بالتفصيل. اول احتياج من احتياجاتنا هو البقاء، البقاء والامان. كل واحد فينا عاوز يضمن بقاؤه، عاوز يضمن امانه. وتاني حاجه الاستمراريه، انك اولا انت عايز بقاء وعاوز امان، وتاني حاجه الضمان والاستمراريه، عاوز تضمن نفسك، عاوز تبقى مستمر في الضمان ده. وتالت حاجه ان احنا نحب ونتحب، كل واحد فينا عايز يحب وعايز يتحب. ورابع حاجه تقدير، تقدير من نفسنا وتقدير من الاخرين. خامس حاجه يمكن دي تكون مفاجاه لناس كتير، الانتماء. انت منتمي لمين؟ منتمي لبابا ماما، لله سبحانه وتعالى، لبلدك، لنفسك؟ منتمي لمين؟ لانك لو مش منتمي لحد هتكتئب، لان هتبقى لوحدك مفيش انتماء. وبعدها على طول، فانت شايف عندنا الاول البقاء والامان، ثاني حاجه الضمان والاستمراريه، ثالث حاجه ان احنا نحب ونتحب، رابع حاجه التقدير مننا ومن الاخرين، وخامس حاجه الانتماء، وسادس حاجه استقلال الشخصيه، وبعدين سابع حاجه الانجاز، وتامع حاجه الرضا والاستمتاع، الرضا بما اداه لك الله سبحانه وتعالى وتتمتع بانجازاتك. لكن عمرك ما تكون راضي اطلاقا عن نتائجك، لانك والا مش هتكون في مكان للنمو. انك ممكن تكون راضي عن نتائجك، هتوصل في مرحله الامان مش هتتحرك، لكن مش راضي عن اسلوبك، مش راضي عن انتاجك، عاوز تحسن نفسك، تبقى راضي باللي موجود لكن بتعدل وتحسن فيه. وطول ما انت ماشي بعد كده تبص تلاقي التغيير. واخر حاجه المعنى، وسبب المعنى عدم وجود المعنى او وجود المعنى، عدم وجود المعنى في حياه الانسان. حد يقوم من النوم يقول لك تعرف انا مش لاقي معنى لحياتي، انا بعمل ايه، انا بشتغل كده ليه، انا ايه التعب اللي انا بتعبه ده، انا مش طايق نفسي. والناس كتير واحنا كلنا ساعات بنعدي بيها، لكن لو قعدت فيها على طول عدم وجود المعنى يسبب الانتحار. وهنتكلم على الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل، ويبقى ادراك في الاحتياجات العشره اللي ممكن توصلك للاتزان او عدم الاتزان. خد النهارده العقل البشري بيبني على اخر تجربه، فخلي اخر تجربه معايا ومعاك النهارده يكون عندك ادراك ايجابي، تدرك ان في حاجه سلبيه موجوده في حياتك، وابدا من اول النهارده تقول ان شاء الله انا قررت ان انا اغيرها، واللي بقى ايه لازمتها ان انا عايش، طالما عايش بالسلبيا يبقى انا عايش بطريقه تلقائيه لا واعيه. فمن اول النهارده تقرر تقول انا قررت ان انا هبدا ادرك انا بعمل ايه لنفسي، انا بفكر ازاي، انا بتحرك ازاي، انا بتنفس ازاي. ادراكي 50% من تغييري، وانا قررت ان انا انجح في كل حاجه في حياتي، ليه لا يعني، هو نجح احسن مني في ايه؟ فافتكر لو اي انسان في الدنيا ممكن يحقق اي حاجه، انا وانت ممكن نحققها احنا كمان، لكن في شروط. اولا انك تقرر، ثانيا عندك رغبه، وثالثا طول ما انت عارف الاحساس والادراك ماشي بيه بدنا نحطها في الفعل، وقيم وعدل وخليك صبور. وطول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ولغاية ما اجي اشوفك المرة الجاية افتكر باستمرار، ولا انت احباط ولا انت قلق ولا اكتئاب ولا انت طول ولا عرض ولا اسم العيلة ولا اسم حد، انت اللي خلق الله سبحانه وتعالى في افضل مخلوق، في افضل خلق الانسان، في احسن، في احسن تقويم. مش كده وبس، ده سخر لك السماء والارض وما بينهما، ده انت معجزات معجزات معجزات. فافتكر دي كويس جدا، فعيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، بعدين التطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء والصحابة وأولياء الصالحين، اتعلم منهم. وبعد كده بالكفاح، كافح، ولما تكافح الفعل، والفعل التزام والإصرار وعارف والانضباط، خد مسؤولية حياتك وخلي عندك إدراك أنت عايش إزاي، وابدأ التغيير الإيجابي من أول النهاردة، وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. ولما أشوفك في المحطة الجاية إن شاء الله في الطريق إلى النجاح، عيش بسعادة وقدر قيمة هذه الروعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.